نعم. قال: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. باب مفسدات الصلاة أي مبطلات الصلاة، مبطلات الصلاة ومكروهات الصلاة. نعم. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط. نعم، هذا أول. بالركن، القيام ركن، القراءة ركن، الركوع ركع، يعني كان قادرا وتركه متعمدا. أما كان عاجزا عن القيام لمرضه لا شيء عليه. أو شرط، ستر العورة، صلى عريان، باطل الصلاة. ما عنده ملابس، الصلاة صحيحة. إذن الأركان والشروط تسقط عند العجز، تسقط عند العجز، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وهو يقدر عليه. و وهو يقدر عليه. وهو أعد أشغال. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه. نعم، وهو يقدر عليه. نعم، يعني إذا كان عاجزا لا شيء عليه. نعم. عمدا أو سهوا أو جهلا. نعم. إذا لم يأتي به وبترك واجب عمدا. أيضا إذا ترك الواجب متعمد، ترك التشهد الأول متعمد، الصلاة باطلة. نعم. وبالكلام عمدا. والكلام عمدا يعني لغير مصلحة الصلاة. أما إذا قلت سبحان الله سبحان الله، هذا مصلحة الصلاة. إذا نسى الإمام قل ركوع أو سجود، كما في حديث ذي اليدين قال: يا رسول الله أنسيت أم قصدت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصد. قال: لا، بل نسيت. قال: أصدق ذي اليدين؟ قال: نعم. فرجع القبلة وصلى ركعتين الناقصات ثم سجد السهو. قالوا: هذا كلام كل إيش؟ لمصلحة الصلاة. أما إذا كان لغير مصلحة الصلاة تبطل الصلاة، إلا إذا كان جاهلا ما يعرف الحكم، ما يعرف الحكم، فهذا لا شيء عليه. لأن أحد الصحابة عطس فشمته شخص فضرب الناس أيديهم، فقال: واثكل أمياه. فلما صلى الله عليه وسلم قال: يا هذا، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتحميد وذكر الله. نعم. وبالقهقهة. القهقهة الضحك بصوت عال في الصلاة يبطل، أما التبسم لا يبطل الصلاة. نعم. وبالحركة الكثيرة عرفا. إذا الحركة كثيرة عرفا لغير حاجة، لغير حاجة. أما كانت لحاجة فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يحمل ميمونة ابنته، إذا قام حملها وإذا ركع وضعها، وكان يصلي ويقمز عائشة لما كانت نائمة، وكان يفتح لها الباب وقال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، يعني إذا تك عقرب في الصلاة تذبحه وأنت تصلي. هذه كلها حركات جائزة. إذن الحركة نوعان: الأولى حركة مشروعة وسواء كانت كثيرة أو قليلة جائزة، وهي الحركة لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة. الثاني حركة غير جائزة، وهي نوعان: الأولى اليسيرة لغير حاجة مكروهة، الكثيرة متتابعة عرفا لغير حاجة تبطل الصلاة كما قال السعدي. نعم. وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. نعم. لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، يعني الركن والشرط. نعم. وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها، يعني الممنوعات من كلام وضحك. نعم. ويكره الالتفات في الصلاة. يكره الالتفات في الصلاة يعني بالرأس، أما التفات في البدن يبطل الصلاة. إنما المراد هنا التفات الرأس في الصلاة كالثعلب. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم. ويكره العبث. العبث يعني الحركة اليسيرة لغير حاجة، مسك اللحية بالصلاة، شو الفائدة من اللحية بالصلاة؟ نعم. ووضع اليد على الخاصرة. الخاصرة يعني على جنبه، على خاصرته، على جنبه، لأن هذا جاء أنه من فعل اليهود. نعم. وتشبيك أصابعه. و وتشبيك أصابعه. تشبيك الأصابع في الصلاة أيضا لا يجوز. نعم. وفرقعتها. وفرقعته يعني هكذا، يفعلها كذا، يضرب، لا يجوز. نعم. وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. كإقعاء الكلب، إقعاء الكلب، يفرج قدميه ويجلس على مقعدته. نعم. وأن يستقبل ما يلهيه، يستقبل ما يلهيه، صور مثلا أمامه صور ينظر لها، هذا يكره. نعم. أو يدخل فيها وقلبه مشتغل. نعم، أو يدخل قلبه مشتغل، مثلا كان صائم ووضع الطعام، نقول كل قبل أن تصلي. أو جاء حاقن أراد الحمام في غيبة الصلاة، قال لا أصلي، قل لا اذهب اخذ حاجتك وتوضأ ثم. يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. نعم. أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهي. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. متفق عليه. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. نعم، يعني افتراش السبع، يجعل هكذا، إنما عليه أن يرفع الذراعين لا يبسط انبساط الكلب. نعم. قال باب صلاة التطوع. باب صلاة التطوع يعني النافلة، صلاة النافلة. نعم. صلاة الكسوف. بدأ في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف سنة مؤكدة. الفرق بين السنة والسنة المؤكدة أن المؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، وأما السنة فعلها لكن ما حث عليها. إذن ذيك فعلها وحث عليها، فسمى ذيك مؤكد، أي أكدها بقوله، أكدها بقوله. والأخرى فعلها لكن ما حث عليها، يعني لم يؤكد عليها. هذا الفرق بين المؤكدة وغير المؤكدة. نعم. صفتها صلاة الكسوف. صلاة الكسوف وصفتها يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع، ثم سمع الله لمن حمده ويقرأ الفاتحة وسورة أيضا طويلة لكن أقل من التي قبلها، ثم يركع ثم يرفع سمع الله حمده ثم يسجد ثم يقوم الثاني يفعل كما فعل في الأولى، ويخطب الناس خطبة واحدة يذكرهم بأن هذه آية من آيات الله يخوف الله بها العباد. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. نعم، إذن سنة مؤكدة فعلها وأمر بها. نعم. وتصلى على صفة حديث عائشة. حديث عائشة أربع ركوعات بأربع سجدات. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته. أول شيء جهرية. نعم. فصلى أربع ركعات في ركعتين. نعم. وأربع سجدات. نعم. متفق عليه. الصفة التي ذكرناها. نعم. قال صلاة الوتر. نعم، أما ذا انجلى الكسوف ونحن في الصلاة يخففها، أما ذا انقضت الصلاة والكسوف لا زال قال يذكرون الله حتى ينجلي عنهم. قال بعد إيش صلاة؟ صلاة الوتر. الوتر. نعم، الوتر أيضا سنة مؤكدة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه، وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة. أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. نعم. وصلاة الوتر سنة مؤكدة. مؤكدة فعله النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها. نعم. داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا. نعم. وحث الناس عليه. نعم. وأقله ركعة. نعم. وأكثره 11. نعم. وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. إذا جمع بين الصلاتين تقديم بعد الجمع مباشرة له إلى صلاة الفجر. نعم. والأفضل أن يكون آخر صلاته. آخر صلاته بالليل، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، لكن لو إنسان أوتر مع الإمام الآن في التراويح ثم أراد أن يصلي من آخر الليل ويصلي مثنى مثنى، هذا قول جمهور العلماء، يصلي مثنى مثنى ولا يوتر. نعم. وقال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. نعم، يعني إذا خشي أنه إذا نام يستيقظ الفجر نقول أوتر أو أول الليل قبل النوم. نعم. ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل. هذا هو الأفضل، آخر الليل، لأنها ساعة مشهودة وينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، يقول هم من سال فأعطيه، هم من استغفر فأغفر له. نعم. فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك يعني أفضل. يعني تشهد الملائكة، تشهدها الملائكة. نعم، إيش مشهودة و وذلك أفضل. نعم ذلك أفضل بلا شك. نعم نعم. صلاة الاستسقاء، الاستسقاء طلب نزول المطر، طلب نزول المطر، وله ثلاث صفات، ثلاث صفات. الصفة الأولى يصليها كصلاة العيد، يصليها كصلاة العيد تماما، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية وهو يخطب الجمعة يرفع يديه يقول اللهم غثنا اللهم غثنا في صلاة الجمعة يرفع يديه. الحالة الثالثة وهو جالس، جالس من غير صلاة يرفع يديه يقول اللهم غثنا. ثلاث صفات كلها واردة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. سنة ما قال مؤكدة فعلها لكن ما حث عليها فأصبحت سنة. نعم. إذا اضطر الناس لفقد الماء. نعم إذا فقد الماء وتفعل مرة مرتين ثلاثة حتى يسقيهم الله سبحانه وتعالى، أي ينزل عليهم المطر سبحانه وتعالى يغيثهم. نعم. وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. نعم يعني أنها كصلاة العيد تماما، في المصلى يكبر سبع تكبيرات ويقرأ الفاتحة والسورة ثم يقوم ويكبر خمس تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة وسورة والأفضل الأعلى والثاني الغاشية ثم يذهب ويخطب الناس خطبة واحدة، خطبة واحدة يذكر الناس بالتوبة والاستغفار ثم يرفع يديه يستسقي. نعم. ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا. نعم. فيصلي ركعتين. نعم. ثم يخطب خطبة واحدة. نعم. يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به. نعم. ويلح في الدعاء. نعم. ولا يستبطئ الإجابة. نعم يعني لا يستعجل الإجابة، الإجابة تأتيهم لا يستعجل، ما جاءت أعد الاستسقاء مرة أخرى. نعم. وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة. نعم كالاستغفار، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يكثرون من الاستغفار والتوبة والإنابة. نعم كالاستغفار والتوبة. نعم. والخروج من المظالم. نعم. والإحسان إلى الخلق. نعم. وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة. نعم. دافعة للنقبة، والله أعلم. نعم. قال أوقات النهي، قال أوقات النهي، أوقات النهي ثلاثة، أوقات النهي ثلاثة يحرم فيها صلاة النافلة، النافلة يعني صلاة الفريضة قضاء جائزة إلا المحرم إيش النافلة، أول بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد رمح، والثاني إذا قام قائم الظهيرة وقبل الظهر بعشر دقائق تقريبا إلى خمس دقائق، والثالثة بعد العصر حتى تغرب الشمس، بحيث أي برزة في الصحيح ثلاث ساعات نهانا أن نسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا قام قام الظهيرة، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وهذه الأوقات متواترة، رواها أكثر من 20 صحابي نهى عن النهي بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، أكثر من 20 صحابي، فإذا متواتر النهي، لكن يستثنى قالوا الفريضة، يستثنى ركعة الطواف، زاد الشافعي وذوات الأسباب، تحية المسجد من ذوات الأسباب. نعم. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة، عن النوافل يعني ليس الفريضة، إذا قضى فريضة لا بأس. نعم. من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. نعم قيد رمح متى يا أخوة؟ بعد الشروق بخمسة عشر دقيقة تماما، ما أن ترى الشمس أشرقت انتظر خمسة عشر دقيقة، هذا يسمى قيد رمح. نعم. ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. نعم. ومن صلاة العصر إلى الغروب. نعم. باب صلاة الجماعة والإمامة. صلاة الجماعة أصح أنها واجبة، قيل أنها شرط لصحة الصلاة، وهذا رواية في مذهب الإمام أحمد وهو قول ابن حزم، بمعنى إذا صلى في بيتي لغير عذر الصلاة باطلة. القول الثاني قول الجمهور أنها سنة، والصحيح أنها واجبة، وهذا هو المشهور في مذهب أحمد أنها واجبة واجبة. والدليل قول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب25 درجة، في رواية 27 درجة، دل على إيش؟ على أنها صحيحة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم في رحلة ثم جاء المسجد فليصلي تكتب له نافلة، دل على إيش؟ أنها صحيحة. نعم. وهي فرض عين للصلوات الخمس على الرجال حضرا وسفرا. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. نعم، هذا دل على أن الجماعة واجبة لا سنة كما قال الشافعية وغيرهم، بل واجبة. نعم. وأقلها إمام ومأموم. نعم، أقلها اثنان إمام ومأموم، يصف بجنب الإمام حذائه تماما كما قال البخاري، قال إذا صلى اثنان يصلي بحذائه يعني بجنبه تماما ما يتأخر بل بحذائه. نعم. وكلما كان أكثر فهو أحب إلى الله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، دل على إيش؟ أن الصلاة صحيحة، لا كما قال الحنابلة في رواية أنها شرط لصحة الصلاة وهو قول ابن حزم، الصحيح أنها واجبة لكنه يأثم إن تركها لغير عذر. نعم. وقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. كيف صليت في رحالكم يعني في بيوتكم، دل على أن إيش؟ أنها صحيحة، أنها صحيحة. نعم. وعن أبي هريرة مرفوعا إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، فلا تختلفوا عليه. إذن حالات المأموم مع الإمام ثلاثة، حالات المأموم مع الإمام ثلاثة. الحالة الأولى المخالفة، يخالف الإمام، يركع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، يخالف الإمام. قالوا المخالفة تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، وهذا قول الحنابلة أن المخالفة تبطل الصلاة. أما الجميع أجمعوا أنه إذا كبر المأموم قبل الإمام تكبيرة الإحرام صلاته غير صحيحة، لكن الخلاف إذا ركع قبله أو سجد قبله، قال الحنابلة الصلاة باطلة، وهذا هو الصحيح. الثاني هذا كان إيش؟ في الأركان، في الأركان. أما في الواجبات الأمر سهل، في السنن الأمر سهل، رفع يديه قبل الإمام الأمر سهل، لكن ما يقول الله أكبر للركوع أو غيره. الحالة الثانية الموافقة، يركع معه ويرفع معه ويسجد معه، يسمى الموافقة، وهذا مكروه. والثالث المتابعة، وهذا هو السنة، يركع بعد ركوعه، يرفع بعد رفعه، يسجد بعد سجوده، وهذا هو السنة. إذن عندنا مخالفة وموافقة ومتابعة، ثلاث ألفاظ. نعم. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، هذا الشاهد، هذا إيش؟ المتابعة يعني بعده. نعم. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. نعم. وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. نعم. وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. نعم، إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، هذه مسائل الشائكة. قالوا إذا بدأ الصلاة قاعد نحن نصلي جلوس، أما إذا صلى قائم ثم حصل له أمر وصلى جالس نحن نكمل القيام. هكذا الجمع بين الأدلة، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. وقال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. نعم، هنا إذا اجتمعوا كلهم، كل شخص يريد أن يكون إيش؟ إماما للناس، قالوا هنا يقدم إيش؟ أحفظ من القرآن. طيب إذا كانوا كلهم حفظة قالوا يقدم أعلهم إيش؟ بالسنة. إن كانوا كلهم بالسنة سواء قالوا يقدم إيش؟ أكبرهم سنا. إن كانوا في السنة سواء قالوا أقدمهم هجرة. طيب إذا كان ليس عندنا هجرة الآن قالوا يقدم المتزوج على الأعزب. قالوا إذا كان كل متزوجون قال يقدم أكثرهم نساء، أبو زوجتين يقدم على أبو زوجة، أبو ثلاثة يقدم على أبو اثنين. قالوا فإن كانوا كلهم متساوون قالوا يقرع بينهم، يقرع بينهم. هذا قول. والصحيح أنه إذا كانوا في القراءة سواء والسنة سواء والسنة سواء يقرع بينهم قرعة، هذا هو الأفضل. نعم. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. نعم. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا. نعم. فإن كانوا سواء أقرع بينهم. أما قول أكثر من ساعة أو العزب هذا الكلام لا دليل عليه. نعم. ولا يؤمن الرجل، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. نعم، لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. المسجد ما تعم في المسجد والإمام موجود إلا أن يأذن لك، ما تصلي في بيته إلا أن يأذن لك. نعم. ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. نعم، رواه مسلم. نعم. وينبغي أن يتقدم الإمام وأن يتراص المأموم. نعم، هذا في تسوية الصفوف كان سلم يؤكد القدم بالقدم الكعب بالكعب. تسوية الصفوف واجبة، يجب تسوية الصفوف واجبة. نعم. ويكملون الأول فالأول. نعم. ومن صلى فذا ركعة خلف الصف لغير عذر أعاد صلاته. لغير عذر، إيش العذر؟ الصف مكتمل ما في مكان، مكتمل، هذا عذر، عذر. أما كان الصف غير مكتمل وصلى خلف الصف الصلاة باطلة، لأن جاء عند الدارمي أن رجلا دخل المسجد ولم يدخل في الصف، فقال وسلم لا صلاة للمنفرد خلف الصف. إيش قال؟ لم يدخل في الصف، يعني كان فيه إيش؟ فيه فرجة فما دخل في الصف. نعم. وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. يعني إذا كانوا اثنين يقف عن يمين الإمام حذائه تماما. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، لا تسرعوا إلا قلنا إذا خشي فوات الصلاة يسرع قليلا. هذا ثبت عن ابن عمر وغيره وقال في الإمام أحمد. نعم. وفي الترمذي إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. نعم، إن كان الإمام راكع تركع، إن كان ساجد تسجد، في التشهد تشهد. أمنك إن وجدته ساجد تقف هذا خطأ خلاف السنة. هذا حديث عند الترمذي حسنه الشيخ الألباني، ويشهد له ما رواه مالك في الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيباني. ليس الموطأ رواية يحيى بن يحيى، بل رواية محمد بن الحسن الشيباني. قال عن نافع أن ابن عمر قال كان إذا رأى الإمام راكع ركع، وإذا رأى ساجد سجد، وإذا رأى يتشهد تشهد. يعني كيف مكان الإمام كان يفعل. نعم. باب صلاة أهل الأعذار. أهل الأعذار ذكرناهم قبل قليل، المريض والمسافر وصلاة الخوف والمطر. صلاة قلنا المطر يقدم إيش؟ جمع تقديم، بشرط أن يكون مطر شديد في مشقة على الناس. وإذا كان الناس لا يستطيعون الخروج لا بأس أن يقول صلوا في رحالكم، لكن هذه صلوا في رحالكم في الصلاة الليلية، المغرب العشاء الفجر فقط، لأن هكذا جاء في الأحاديث، ليست نهارية، صلوا في رحالكم. أما صلاة المرض قلنا إيش؟ دائما تأخير. أما صلاة المسافر، المسافر إذا كان في الطريق السنة له إيش؟ أن يصلي تأخيراً. وإذا كان نازل السنة يصلي تقديم. لكن السفر كم المسافة؟ نقول السفر راجع إلى عرف الناس، راجع إلى عرف الناس. يعني الآن إذا ذهبت من هنا إلى ألالة يسمى سفر؟ ما يسمى سفر. من هنا إلى دار السلام سفر؟ إذن راجع إلى عرف الناس، كل ما سموه الناس سفرا فهو سفر. إذا تعدى فرقان البنيان، بنيان دار السلام، جاز له الجمع والقصر. فإذا ذهب إلى دار إلى تانقا، إذا كان ينوي الإقامة في تانقا أكثر من 3 أيام فهذا ما يجمع ولا يقصر، وإذا كان ينوي الإقامة 3 أيام وأقل فهذا إيش؟ له الجمع الصلوات، قصر الصلاة، له قصر الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن. قال المالكية معناه بعد 3 ما يسمى مسافر، ينقطع السفر. 3 أيام بلياليهن أي بعده 4 أيام صاعدا ينقطع إيش؟ السفر. وكذا قال غير واحد من أهل العلم. أما إذا كان لا يدري متى يرجع، اليوم بكرة شهر شرم ما يعلم، فهذا يقصر الصلاة. لأن ابن عمر كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف مكث في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة، لأنه لا يدري ماذا اسمه متى يرجع، حال بينه وبين الرجوع الثلج. والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة مكث 16 يوما يقصر الصلاة، لأنه ما كان يعلم متى يرجع. إذن قالوا إذا كان يعلم متى يرجع يمكن، إذا نوى الإقامة أكثر من 3 أيام هذا مقيم ليس مسافرا، لحديث يمسح مسافر يوم وليلة، معناه بعده ما سمى مسافرا. أما إذا كان لا يدري متى يرجع فهذا يقصر الصلاة ولا يجمع إلا للضرورة هذا المسافر. والرابع صلاة الخوف، والخوف له حالتان. الحالة الأولى إذا كانت الحرب لم تبدأ إلى الآن، جاء في صفات كثيرة، من أفضلها يصلي 2 ركعات مع الإمام ثم يسلم، وتأتي طائفة أخرى تصلي أيضا 2 ركعات مع الإمام ثم تسلم. أما إذا الحرب مشتغلة كل يصلي على حاله، يوم برأس إيماء. نعم، صلاة المريض. نعم، والمريض يعفى عنه حضور الجماعة. نعم صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض الموت ماذا قال؟ مروا أبو بكر فليصلي بالناس، معذور عن صلاة الجماعة. نعم، وإذا كان القيام يزيد مرضه صلى جالسا. نعم، فإن لم يطق فعلى جنب. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما. نعم، فإن لم تستطع فقاعدا. نعم، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. نعم، وإن شق عليه فعل كل صلاة وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما. نعم، والإيماء المريض يومي برأسه ورقبة، الركوع ثم السجود بالرأس والرقبة، وقال بعضهم بالبدن، والأمر واسع إن شاء الله. نعم، صلاة المسافر. نعم، وكذا المسافر يجوز له الجمع. نعم، ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى 2. نعم، وله الفطر برمضان. نعم، وله الفطر في رمضان، الفطر في بيته يجوز، أما الجمع والقصر لابد أن يتعدى عمران البلد. نعم، صلاة الخوف. نعم، وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه 2 ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 2 ركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، متفق عليه. نعم، هذا إذا كانت الحرب لم تبدأ، أما بدأت الحرب كل يصلي على حاله على حسب استطاعته. نعم، وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها يومئون بالركوع والسجود على حاله، إما قائما أو جالسا بالسيارة بالطيارة كل على حاله. نعم. وكذلك كل خائف على نفسه. كذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله. نعم. يصلي على حسب حاله. نعم. ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. متفق عليه. نعم. قال: باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. متى يؤذن هنا المغرب؟ 6:30. ها؟ طيب إذن نأخذ الجمعة لا بأس. نأخذ الجمعة. طيب صلاة الجمعة. نعم. كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. نعم. إذن كل من تلزمه الجماعة تلزمه الجمعة بشرط يكون مستوطن ببناء. ما أما من كان عايش في الصحراء هذا ما تجب عليه الجمعة لأنه غير مستوطن يتنقل من مكان إلى مكان. نعم. ومن شرطها فعلها في وقتها. في وقتها. ووقتها هو وقت صلاة الظهر، وهذا قول جمهور العلماء أن وقت الجمعة وقت الظهر. نعم. وأن تكون بقرية. وأن تكون بقرية يعني بالمدينة. نعم. وأن يتقدمها خطبتان. خطبتان قبل الصلاة، يخطب خطبتين يفصل بينهما بالجلوس. نعم. وعن جابر أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. نعم. ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم. نعم. وفي لفظ الله: كانت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك: وقد علا صوته. نعم. والأفضل أنه يبدأ بخطبة الحاجة، هذه السنة. بعضهم يبدأ بالسجع ويترك خطبة الحاجة. والحمد لله على كل حال، والصلاة والسلام على النبي المختار وصحبه والآل، عليك خطبة الحاجة. كان يسلم يواظب عليها. نعم. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نعم. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. نعم. يعني السنة عدم الإطالة في خطبة الجمعة، أن تكون قصيرة، هذه السنة. ويطيل الصلاة، يغرب بالأعلى والغاشية، لكن لا يطيل الخطبة على الناس. نعم. ويستحب أن يخطب على منبر. نعم. على منبر. نعم. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم. نعم. ثم يجلس ويؤذن المؤذن. نعم. ثم يقوم فيخطب. نعم. ثم يجلس. نعم. يقوم فيخطب. أما إذا كان لا يستطيع القيام لا بأس أن يخطب وهو جالس، فإن معاوية رضي الله عنه خطب وهو جالس، خطب وهو جالس إذا كان لديه عذر. أما إذا كان لا عذر له يخطب وهو قائم، لقوله تعالى: وتركوك قائما، وتركوك قائما. نعم. ثم يخطب الخطبة الثانية. نعم. ثم تقام الصلاة. نعم. فيصلي بهم ركعتين. نعم. يجهر فيهما بالقراءة. نعم. يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية. نعم. أو بالجمعة والمنافقين. نعم. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. نعم. هذا الآن الآداب. يستحب لمن أتى الجمعة الاغتسال، أن يغتسل. لقوله سلم: هل اغتسلتم لجمعتكم؟ وقال عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. نعم. ويتطيب. نعم. والأفضل قالوا أن يكون اغتسال قبل الذهاب إلى الجمعة، قبل الخروج إلى الجمعة، وأن يضع الطيب. جاء في قال: ولمس طيبا. نعم. ويلبس أحسن ثيابه. ويلبس أحسن ثياب، كما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل اشتريت هذه الحلة للعيد، للجمعة والعيدين؟ وكان ابن عمر يلبس يعني أجمل الثياب. نعم. ويبكر إليها. يبكر إليها، لأن كلما بكر كان أجر أعظم. في الساعة الأولى كأنما قدم بدنه، الساعة الثانية قدم بقرة، الثالثة قدم كبش أغرن، الرابعة قدم دجاجة، الخامسة قدم بيضة، في رواية قدم بطة، في رواية قدم عصفورا، لكنها ضعيفات، إنما بيضة. فإذا دخلت الملائكة استمعوا إيش، فإذا دخل الإمام بدأت إيش الملائكة يستمعون الذكر، يعني أجل التبكير انتهى مع دخول الإمام. فقالوا أن الساعة الأولى تبدأ من طلوع الشمس إلى وقت الظهر، احسب كم ساعة من طلوع الشمس إلى مثلا الشمس كم تطلع هنا، الساعة السابعة أو ستة؟ ستة، فلنقول ستة إلى الساعة 12، احسب كم ساعة، الساعة الأولى الثانية، قدم بدنة، قدم بقرة، قدم كبش أقرن، قدم دجاجة، قدم بيضة، في رواية بطة، في رواية عصفورا، لا لكن إيش روايات شادة البطة والعصفور. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف يستمعون الذكر، ومعنى قدم أي بالأجر والثواب. نعم. إذا قلت يوم الجمعة يخطب فقد لغوت. نعم، الكلام في الجمعة له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قبل الخطبة وهذا جائز. الحالة الثانية أن يكون بين خطبتين وهذا جائز. الحالة الثالثة أن يكون أثناء الخطبة وهذا لا يجوز إلا للحاجة تخاطب الإمام، كما قال ذاك يا رسول الله ادعو الله لنا، فرفع يديه قال اللهم أغثنا، وآخر قال يا رسول الله رجل يسأل عن دينه فنزل وعلم الدين ثم رجع. نعم. قال رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. نعم، في بيان أن تحية المسجد حتى لو كان الإمام يخطب يصلي تحية المسجد. نعم. باب صلاة العيدين. صلاة العيدين. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما. نعم، صلاة العيدين فرض كفاية، الصحيح أنهما فرض كفاية، ليس فرض عين كما تقول أحناف ولا سنة كما يقول الجمهور، بل فرض كفاية وهو قول الحنابلة. وصلاة العيدين يعني معناه ليس عندنا إلا عيد أضحى وعيد الفطر، لا ثالث لهما. وصلاة العيدين يكبر في الأولى سبع تكبيرات ويقرأ الفاتحة والغاشية، والثانية سبع تكبيرات خمس تكبيرات ويقرأ بالفاتحة والغاشية. الأولى سبع تكبيرات ويقرأ الفاتحة وسورة الأعلى، والثانية خمس تكبيرات ويقرأ الفاتحة وسورة الغاشية، ثم يقوم إيش ويخطب الناس خطبتين لا يجلس بينهما، يفصل بينهما بالسكوت، يفصل بينهما بسكوت. هذه صلاة العيد، يرفع يديه مع كل تكبيرة كما جاء عن ابن عمر. نعم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالخروج إليهما حتى العواتق والحيض. نعم، يعني الجميع يخرج، لأن هذه من شعائر الإسلام الظاهرة، حتى الحائض، لكن الحائض تعدد المصلى. نعم. حتى العواتق والحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. نعم. ويعتزل الحيض المصلى. نعم. متفق عليه. نعم. ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، يعني وقت صلاة الضحى، وقت صلاة الضحى. نعم. والسنة فعلها في الصحراء. في الصحراء يعني في المصلى، ويجوز في المسجد للضرورة كمطر أو نحو ذلك. نعم. وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر. نعم، والسنة أن يعجل الأضحى حتى يرجع الناس يضحون، ويؤخر الفطر حتى يستطيع الناس لإخراج زكاة الفطر. نعم. والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة بتمرات وترا. نعم، في عيد الفطر ما يذهب المصلى إلا بعد أن يفطر، ولا يذهب صائما، بل يأكل تمر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم. وأن يتنظف ويتطيب لها. نعم، كما كان ابن عمر يفعل، كان يتنظف ويتطيب لصلاة العيدين، رواه مالك في الموطأ. نعم. ويلبس أحسن ثيابه. يلبس أحسن ثيابه، أيضا هكذا كان الصحابة يفعلون، منهم ابن عمر. نعم. ويذهب من طريق ويرجع من آخر، هذه السنة، يذهب من طريق ويخالف من طريق آخر، هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قيل يشهد له كلا الطريقين، يشهد له كلا الطريقين. نعم. فيصلي بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة. لا أذان ولا إقامة ولا صلاة جامعة. أما ما يروى في الحديث الذي رواه الشافعي أنه يقال الصلاة جامعة، حديث ضعيف، مرسل ضعيف. الصلاة جامعة خاصة في الكسوف فقط، في الكسوف صلاة الكسوف ينادى لها الصلاة الجامعة. نعم. يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام. نعم. ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. نعم. يرفع يديه مع كل تكبيرة. لثبوت هذا عن الصحابة منهم ابن عمر. نعم. ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين. نعم. ثم يقرأ الفاتحة. لأن هذا ثبت عن ابن مسعود يحمد الله بين كل تكبيرتين. نعم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة. نعم. يجهر بالقراءة فيها. نعم. فإذا سلم خطب بهم خطبتين كخطبتي الجمعة. نعم. إلا أنه يذكر في كل خطبة الأحكام المناسبة للوقت. نعم. يعني إن كان في الأضحى يذكر حكم الأضاحي, وإن كان في الفطر ماذا يكون بعد رمضان. نعم. ويستحب التكبير المطلق. نعم. ليلتي العيد وفي كل عشر ذي الحجة. نعم. أما التكبير في عيد الفطر يبدأ التكبير قيل من مغيب الشمس, وقال آخرون يكبر من خروج من بيته صبيحة العيد إلى المصلى, لأن هذا هو الثبت عن الصحابة, يخرج من بيته يكبر إلى المصلى. أما في الأضحى إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة إذا رأوا الهلال يبدأ التكبير المطلق, التكبير المطلق. وأما المقيد أدبار الصلوات يبدأ من فجر يوم عرفة ويمتد إلى مغيب شمس آخر يوم من أيام التشريق. أما الحاج يبدأ التكبير له بعد رمي جمرة العقبة. نعم. والمقيد عقب المكتوبات من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم. وصفته الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, والله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد. نعم. هذا هو الثبت عن الصحابة التكبير هذا. نعم. قال كتاب الجنائز. الحمد لله. لكن هنا مسألة, من فلت صلاة العيد قيل يصليها كهيئتها, وهذا فعل أنس بن مالك, وقيل يصليها أربع ركعات قياسا على الجمعة, هذا قول ابن مسعود. والصحيح أن القضاء يحكي الأداء, تصليها كهيئتها, تصليها كهيئتها. هذا والله أعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم.